الأوزان والمقاييس والأشكال. وزنها، سايزها، شكلها. غرام. نخود، غرام. كيلو غرام. كيلو. طن. تون. مليمتر. مليمتر. سنتيمتر. سنتيمتر. متر. متر. كيلومتر. كيلومتر. لتر. لتر. أوقية. أونس. تشيز. أندك. دائرة. دائرة. قوس. كمان. قوس. مخروط. مخروط. أسطوانة. أسطوانة. سلندر. هرم. هرم. مستطيل. مربع. مستطيل. مربع. مربع.